الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم. البحث حول القيام في الصلاة. والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وهو الركن الثالث. الركن الأول تكبيرة الإحرام، والركن الثاني قراءة الفاتحة، والركن الثالث القيام مع القدرة. القيام مع القدرة، لأن العاجز يسقط عنه القيام. والقاعدة الشرعية: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. قال المؤلف رحمه الله: والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قوله في الفرض هذا تقييد. القيام ركن في صلاة الفريضة فقط، أما في النافلة فليس بركن. يجوز للمصلي أن يصلي النافلة وهو جالس بدون عذر، ولو كان قادرا على القيام وصلى جالسا فلا حرج، ولكن له نصف أجر صلاة القائم. القاعد له نصف الأجر، هذا طبعا في النافلة. أما في الفريضة فيجب أن يصلي المصلي وهو قائم، فإن كان عاجزا أو مريضا أو ضعيفا يصلي وهو قاعد وله الأجر كاملا، لأنه ترك القيام من عذر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا. إذن في الفريضة يجب القيام، فإن قعد الإنسان من عذر له الأجر كاملا. في النافلة يستحب القيام لا يجب، ولو صلى الإنسان جالسا جازت صلاته ولكن له نصف الأجر. هذا معنى كلام المؤلف: القيام ركن في الفريضة. في الفريضة مفهومه ليس بركن في غير الفريضة في النافلة. والدليل ذكر الدليل رحمه الله: وقوموا لله قانتين. هذا في الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الكلام في الصلاة، سياق في الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الكلام في الصلاة، ثم قال: وقوموا لله قانتين، أي في الصلاة. قال الشيخ: إلا لعاجز عن القيام يسقط عنه القيام. أو عريان، شخص ليس عليه ثياب يخشى لو وقف أن تنكشف عورته فإنه يجلس معذور. أو خائف، شخص يخاف من عدو أو من سبع، لو صلى قائما لانكشف العدو مثلا، يضرب بالرصاص مثلا، ففي هذه الحالة يصلي وهو جالس ما في حرج. في عذر ولا ما في عذر؟ في عذر. إذن هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: أو صلى مأموم قادر على القيام خلف إمام عاجز يصلي خلفه جالسا. والشيخ هنا يقول إمام الحي، يعني الإمام الحي يعني الإمام الراتب، الإمام الراتب في المسجد. طب لماذا إمام الحي؟ قالوا لأنه هو الوحيد الذي يشرع له أن يصلي إماما وهو قاعد، أما غيره لا، ما يقدم أصلا. يعني لو كان عندنا شخص ما يستطيع أن يقوم في الصلاة وليس هو بإمام الحي وليس هو إماما راتبا، هذا ما نقدمه أصلا حتى ما نقع في الحرج، وإنما نقدم شخصا يصلي بنا صلاة تامة. إلا إذا كان إمام الحي، الإمام الراتب، إمام الحي يصلي بنا سواء كان صلى بنا قائما أو صلى بنا قاعدا ما في حرج. فإن صلى بنا قائما صلينا خلفه قياما، وإن صلى بنا قاعدا صلينا خلفه قعودا، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعوا. إذن في أربع حالات ذكرها المؤلف رحمه الله يصلي الإنسان وهو جالس. هذه الفريضة: إذا كان عاجزا أو كان عريانا أو خائفا أو مأموما يصلي خلف إمام الحي العاجز. قال رحمه الله: وإن أدرك الإمام، يعني المأموم، إذا أدرك الإمام وهو راكع فبقدر التحريمة، أي يشرع له القيام بقدر التحريم. وإن أدرك الإمام، كيف؟ اي عنه فيه امام الحي العاجز عنه. عنه وإن أدرك اليوم فهو فاضل. لا لا مو صحيح. لا لا العاجز عنه أي يعني عن القيام، العاجز عنه عن القيام، أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه يعني عن القيام. لكن الظاهر الطابع عندكم يظنها عنه يعني رواية عن الإمام أحمد كما هي طريقة الحنابلة. الشيخ رحمه الله ليس هذا أسلوبه الكتاب، ما يذكر رواية عن الإمام أحمد. ثم ضع بعد كلمة عنه فاصلة وإن أدرك الإمام أي المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع. طب كيف يقف؟ يقف بقدر التحريمة، يعني يقف بمقدار الله أكبر ثم يركع، هذا الواجب عليه. قال الشيخ فبقدر التحريمة، وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. التحريمة هي كلمة الله أكبر، يعني الإمام المأموم إذا دخل المسجد والإمام راكع فماذا يفعل؟ يقف، لابد أن يقف ويكبر ثم يركع. قال العلماء لو أنه كبر تكبيرة الإحرام أثناء الركوع لم تصح، لم تصح، لابد أن يقف ويكبر الله أكبر ثم يركع. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله فبقدر التحريمة. ويظهر لنا خطأ العامة، بعض العامة إذا جاء والإمام راكع مع العجلة ماذا يفعل؟ يكبر أثناء الهوي، أثناء الركوع يكبر، فهو يريد أن يدرك ركعة فإذا به قد ضيع كل الركعات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. العجلة، وقد جاء في الحديث أن العجلة من الشيطان، وإنما يقف يقول الله أكبر ثم يركع. لا يكفي تكبيرة، هذه عندنا المسألة مرت معنا في قواعد ابن رجب، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تكبيرة الإحرام في هذه الحالة تكفي عن تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع أو لا تكفي؟ الصحيح قلنا أنها تكفي، أنها تكفي للقاعدة المعروفة إذا اجتمعت عبارتان صغرى وكبرى دخلت إحداهما، دخلت الصغرى في الكبرى. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، هذا هو ظاهر العبارة، يعني شرح في شرح العبارة، ويمكن أن تشرح العبارة شرحا آخر وقد ذهب إليه بعض الشارحين. يمكن العبارة ظاهرها والمعنى ما قلته الآن، هذا الذي يظهر، لأن الشيخ يتكلم، الشيخ هنا يتكلم عن القيام، ما يتكلم عن الركوع ولا يتكلم عن إدراك المأموم للإمام كيف يكون إلى آخره. لا، المسألة الآن الشيخ يبحث في القيام، فنحن هذه العبارة وجهناها نحو القيام، لكن العبارة ممكن أن تشرح شرحا آخر، وإن كان شرحا مرجوحا في نظري وضعيفا لكن شرحت به العبارة، وهي وإن أدرك الإمام في الركوع فإنه يكون ركوعه صحيحا ومدركا إذا أدرك مع الإمام مقدار تحريمه من الركوع، يعني بمقدار الله أكبر. وإن أدرك الإمام في الركوع يكون مدركا للركوع إذا أدرك مع الإمام قدر إيش؟ تحريمه. لكن هذا بعيد بعيد، لماذا؟ لأن أولا المسألة ليست، السياق ليس في هذا المسألة، ما هو في هذه المسألة، هذا أولا. ثانيا يكون الكلام ركيكا وغامضا وليس هذا من أسلوب الشيخ. ثالثا إيش دخل التحريم في الركوع؟ كان الأولى أن يقول بمقدار إيش؟ تسبيحة، أليس كذلك؟ أي كان يقول وإن أدرك الإمام راكعا فبقدر تسبيح، وهذا أولى، لأن التسبيح هو أذكار الركوع وليس التحريمة، ليس التكبير. فإذا من ذهب، بعض العلماء ذهب في شرح هذه العبارة هذا المذهب، وهو في نظري مذهب ضعيف وسقيم وليس بصحيح. هو ممكن أن يشرح ولكنه ضعيف ركيك، والصواب ما قلته في البداية، ما شرحته في البداية، وإن أدرك الإمام راكعا فإنه يقف ويكبر، ويجب عليه أن يقف بمقدار التحريمة، بمقدار الله أكبر ثم يركع. قال رحمه الله وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. تكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على الإمام ركن والمنفرد ركن. طب المأموم ليست ركنا. طب ايش حكمها؟ هذه مسألة فيها خلاف تفصيل وأدلة وأخذ ورد، فيها معارك هذه المسألة. يعني في مسألة أخرى، الشوكاني رحمه الله، مسألة المسافر متى يقصر، المسافر متى يقصر ومتى لا يقصر، ما هي المسافة التي يقصر فيها، لا ما هي المدة التي يقصر فيها، ليس المسافة، المدة. هنا السفر فيه مسألتان مشكلتان بالنسبة للمسافر، ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر إذا مكثها في البلد، وما هي المسافة حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة. المسألة الأولى أشكل وأعوص من الثانية، ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر إذا مكث في البلد التي سافر إليها؟ هذه في معركة. يقول الشوكاني عن هذه المسألة، يقول هذه المسألة تتبلد عندها الأذهان. يعني الواحد يظل يبحث يبحث لين ما يصير مخه موقف وبليد، ما يستطيع أن يصل إلى قول راجح لتعارض الأدلة وكلام العلماء الكثير في هذه المسألة. هذه المسألة كذلك يعني فيها شيء من هذا، مسألة حكم القراءة في الصلاة، حكم القراءة في الصلاة كلام كثير. ولكن المذهب الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله فتوى مطولة محققة محررة في الفتاوى، حقق فيها هذه المسألة، فتوى لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام خلاصة رأيه أن الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، وأما المأموم ففي تفصيل، ففي الصلاة السرية واجبة في حقه، وفي الصلاة الجهرية فإنه لا يقرأ لأن الإمام يتحمل، وإذا قال المأموم مع الإمام آمين فقد شاركه في القراءة. هذا هو أرجح وأقوى مذهب في هذه المسألة، وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للمذهب الشافعي والمشهور في المذهب وبعض والقول الثاني في المذهب الحنبلي، لأن المشهور في المذهب الحنبلي هو هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمؤلف هنا رحمه الله جار على المذهب الراجح وعلى المشهور في المذهب الحنبلي، قال ركن في حق الإمام والمنفرد، وكذا الركوع. الآن نحسب الأركان، وكذا الركوع ركن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. قال الشيخ فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، يعني هذه أركان الصلاة ما تسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا العربي الجاهل، لأنه صلى الآن صلاة أخل فيها بالأركان وهو جاهل يجهل هذه الأركان. لو كانت هذه الأركان ليست ركنا وتسقط، هل يطالب بالإعادة؟ الجواب ما يطالب بالإعادة لأنه جاهل، وهذه ما هي أركان وتسقط، ولكنها هذه التي سماها النبي ما تسقط بحال، ولو كانت تسقط لسقطت عن هذا الرجل بعذر إيش؟ الجهل، المجاهل. طيب ما هذه الأركان؟ نحسب، شوف الحديث، الحديث هذا مشهور ومر معنا في صحيح البخاري، حديث المسيء في صلاته، ماذا قال له النبي؟ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ، هذه وجاء في رواية ثم اقرأ بأم الكتاب، هذه الرواية مفصلة لهذه المجملة التي معنا الآن، إذا قراءة الفاتحة، قال ثم اركع هذا الركوع حتى تطمئن هذه الطمأنينة، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا الرفع من الركوع، ثم اسجد، سجود، ثم اجلس. الجلوس بين السجدتين ركن. إذا كم ركن عندنا الآن؟ 6 أركان في هذا الحديث. إذا قمت، نعم، إذا قمت القيام، إذا قمت، وإن كان يعني هذا محتمل إذا قمت جيد، لكن لأن الصلاة لا تصح إلا بالقيام، يعني الفريضة وليست النافلة. إذن كم ركن معنا الآن؟ القيام مع القدرة في الفريضة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، الجلسة بين السجدتين يعني، والطمأنينة. كم؟ 8 و9؟ 8؟ لا لا، الطمأنينة مرة واحدة، الطمأنينة ركن واحد في كل الأركان، الطمأنينة هي ركن واحد. 9؟ إذا بقي عندنا 5 أركان، لأن هي أركان الصلاة 14 ركنا، 5 أركان بقى. نشوف كلام الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا تقدم معنا أيضا في صحيح البخاري، وقلنا إن هذا دليل على كفر تارك الصلاة، لأن هذا الذي يصلي صلاة باطلة طيلة عمره يموت على غير الملة وعلى غير الفطرة، فكيف بذاك الذي لا يصلي مطلقا والعياذ بالله. قال الشيخ: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. الحديث هذا سيأتي وهو في الصحيحين، يأتي هذا الحديث معنا في صحيح البخاري وسوف نشرحه إن شاء الله. الشاهد في الحديث قوله: قبل أن يفرض علينا. إذن الدليل في الحديث ما هو؟ كلمة قبل أن يفرض، وهذا اللفظ ما في الصحيحين ولكنها صحيحة ثابتة، قبل أن يفرض علينا، هذا الدليل. إذن كم أصبحت الأركان معنا؟ 10. لا، الجلوس، الجلوس. طيب، إذا التشهد ركن، الجلوس له ركن، كم صارت؟ 11. والترتيب، الترتيب بين هذه الأركان 12. طيب جيد. والتسليم 13. الصلاة على النبي على القول بركنيتها كم صارت؟ 14. هذا أركان الصلاة، وإن كانت الصلاة على النبي على القول الراجح أنها ليست ركنا، وفيها أقوال 3 للعلماء، منهم من قال إنها ركن، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، لكن أظهر الأقوال الله أعلم أنها واجبة. إذن هذه أركان الصلاة انتهينا منها. قال: والواجبات التي تسقط سهوا 8، واجبات الصلاة. وقوله التي تسقط سهوا هذا له مفهوم، مفهوم الواجبات تسقط سهوا ولكنها تجبر بسجدتي السهو. طيب، هل في شيء ما يسقط سهوا؟ نعم، فيه الأركان، الأركان ما تسقط سهوا. الركن لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به، أما الواجب لا، إذا فات فات ويجبر بسجدتي السهو. إذن هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن والواجب يجتمعان في شيء، أن كل من الركن ومن الواجب داخل في ماهية الصلاة، ليس في خارج الصلاة، في داخل الصلاة يشتركان في هذا، ويشتركان أيضا في أن كل من الركن والواجب لازم، لابد أن يأتي المصلي بهما، لابد أن يأتي بالأركان ويأتي بالواجبات، ويفترقان في شيء، وهو أن الأركان لا تسقط، لابد أن يأتي بها ويسجد بالسهو، والواجبات تسقط وتجبر بسجدتي السهو. إذا عرفنا الفرق بين أركان الواجبات، ها؟ إذن يجتمعان في شيء، في شيئين، ويختلفان في شيء واحد. قال رحمه الله: التكبيرة. طيب هذه الواجبات ما هي؟ قال: التكبيرة غير الأولى، يعني تكبيرات الانتقال تسمى تكبيرات الانتقال، كلها في الصلاة كلها واجب إلا التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، هذه ركن. والتسميع للإمام المنفرد، يعني سمع الله لمن حمده. والتحميد للكل، يعني ربنا لك الحمد للكل، يعني للإمام والمنفرد والمأموم. وتسبيح ركوع سبحان ربي العظيم، وسجود سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي بين في الجلوس بين السجدتين. والتشهد الأول والجلوس له وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. إذا كم واجب هذه؟ هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هذا مذهب أحمد. وذهب الجمهور إلى أن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء في الجلسة بين السجدتين، ذهبوا إلى أن هذه سنن وليست واجبات، أنها سنن. وهذا هو القول الأرجح. الأرجح لماذا؟ ما في دليل يدل على الوجوب، في أدلة لكن ضعيفة، كحديث اجعلوها في سجودكم لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث لو ثبت لدل على الوجوب، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. فإذا تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والدعاء بين السجدتين، هذا كله من السنن، من السنن، ولم يثبت أن هذه واجبات. إذا ماذا بقي من الواجبات؟ التشهد الأول صحيح، هذا واجب على القول الصحيح خلافا لبعض العلماء، وسيأتي هذا في درس صحيح البخاري. والجلوس له أيضا من الواجبات. وقراءة الفاتحة أيضا واجب بالنسبة لمن؟ المأموم في السرية، هذه من الواجبات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.